ومن على كل حال هذه قصة موسى وفرعون من أهم القصص، ولهذا يكرر الله تعالى في القرآن بأساليب مختلفة، وهنا يقول ذلك من نبأ موسى. وفيها أيضا دليل على الفائدة الثانية، أن ما أخبر الله به فهو حق، جميع ما أخبر الله به عن هذه القصص فهو حق، وقد سبق عنكم إن الحق إذا وصف به الخبر فهو بمعنى الصدق، وإذا وصف به الحكم فهو بمعنى العدل. طيب الفائدة، أنا ما أعرف العدل، إذا أنا أقول من فوائد العدل، من فوائده، ومن الفوائد أنه أن هذه القصص سبب للإيمان، أن هذه القصص سبب للإيمان، ومن فوائده أيضا أنها زيادة في الإيمان، سبب لمن لم يؤمن أن يؤمن، ولمن آمن أن يزداد إيمانه ثباتا وكمية. وش الدليل أنه ينتفع بها غير المؤمن؟ قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، كل إنسان ذو لب وعقل لا بد أن يعتبر وينتفع بنا. طيب ومن فوائد الآية بيان ما كان عليه فرعون من العلو والجبروت، إن فرعون علا في الأرض، ومن فوائدها أن من علا في الأرض وطلب العلو على الخلق فهو شبيه بفرعون، ولفهاره من فرعون، وبئس الرجل يكون إمامه، نعم فرعون. طيب ومن فوائدها أن تفريق الأمة سبب لفسدها وضدها، من أين يؤخذ؟ وجعل أهلها شيعا. ومن فوائدها أيضا أن حكمة الإنجليز المشهورة فرق تسد فرعونية، قل لا فرعونية، لأنه هو الذي جعل أهل الأرض شيعا لأجل أن يسود به. طيب ومنها من فوائد الآية أن بني إسرائيل من أهل مصر، مع أنهم في الأصل من أهل الشام، فيستفاد يتفرع على هذه الفائدة أن من سكن أرضا وأقام فيها وإن لم يكن من أهلها في الأصل نسب إليها وصار من أهلها، نعم. ومنها بيان شدة استضعاف فرعون لبني إسرائيل، حيث كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا؟ قيل لأنه أخبر بأنه سيولد من بني إسرائيل ولد يكون هلاكك على يده، وقيل لأن ذلك هو الطريق لإذلال الأمة، لأن إذا ذهب الرجال وبقي النساء صرنا إماء للمستعبد بلا شك، لا عندهم قيم ولا مدافع، نعم. طيب وقوله ومن فوائد الآية أن هذا العمل العلو في الأرض والعتو على الخلق وتفريق والسعي بينهم بالتفريق أنه من الإفساد. من أخذه؟ من قوله إنه كان من المفسدين. طيب عكس ذلك إذن الذي يتواضع للحق وللخلق ويجمع الأمة ويقصر عدوانه يكون من المصلحين، لأن بردها تتبين الأشياء، فإذا كانت هذه الأمور من الفساد فضدها من الصلاح، نعم. طيب ومن فوائد الآية إثبات إرادة الله، إثبات إرادة الله في قوله ونريد. وجه إثبات الإرادة من قوله ونريد مع أن نريد فعل وليس اسما، تقول لأن الفعل يدل على الحدث وزمانه، يدل على الحدث وزمانه. فنريد مشتق منين؟ من الإرادة. نريد مشتق من الإرادة، وعليه نقول إنه يدل على إثبات الإرادة لله. أثبتها المعتزلة إرادة؟ نفوها. الإرادة على شاعرة أثبت الإرادة، قالوا إن الله تعالى له إرادة بأن التخصيص بكون الليل ليل والنهار نهار والحر حر والبرد برد يدل على إثبات الإرادة. ما يقع هذا التخصيص إلا بإرادة، فهمتم؟ وهم كما عرفنا من قبل إنما يستدلون على إثبات الصفات بالعقل، وما خالف عقولهم وجب تأويله وصرفه إلى ما يوافق العقل. وتبين وقد مضى لنا هذا، ولكن لا بأس من إعادته، مضى أن هذه طريقة فاسدة مخالفة للقرآن، ولو اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه وتركنا قول الآخر؟ يستقيم هذا ولا لا؟ ما يستقيم. إذن نقول الإثبات صفات الله بالطرق العقلية ونفي ما لم يدل عليه العقل، هذه الحقيقة عدوان وطريق فاسد. على أننا نقول إنه يمكننا أن نثبت ما نفيتم بطريق العقل كما أثبتتم أنكم ما أثبتتم بطريق العقل، فالأفلح أفلح. ظهور صفة الرحمة في المخلوقات أبلغ من ظهور صفة الإرادة. نعم، الإحسان إلى الخلق بالرزق والإمداد والإعداد وبالجميع ما يتمتعون به، هذا طاهر لكل أحد، قلنا لا. لكن كون هذا حرب وهذا برد يدل على الإرادة، دلالة هذا على الإرادة أخرى من دلالة النعم على الرحمة بلا شك، قلنا لا. طيب، أيضا نصره للطائعين وخضرانه للعاصين يدل على الحب والبغض ولا لا؟ لولا أنهم يحب هؤلاء ما نصرهم، ولولا أنهم يضر هؤلاء ما نصرهم، وهذا معروف. حتى الإنسان إذا صار يبغض واحد ما ينصره، ولا صار يحبه ينصر. إذا نصر لهؤلاء وإذان لهؤلاء دل على إثبات المحبة والبغض، وهم ينكرون ذلك ويقولون العقل ما يدل عليه. فلمن الحمد لله الحق واضح، ما من شيء يزعم هؤلاء أن العقل ينكره أو لا يثبته إلا وجدنا أن العقل يثبته كما أثبته الشرع. طيب، فيها أيضا دليل من فوائد الآية تمام قدرة الله عز وجل، تمام القدرة. وجهه أن هؤلاء المستضعفين جعلهم أئمة ووارثين لهؤلاء الضعفاء، ولا لا؟ أي جعلهم وارثين في قدرتهم ولا في إرادة بقدرة الله فقط؟ إذا الحقيقة ما من بني إسرائيل أي خوف، يعني المسلمون هذه الأمة وارثوا ديار الروم وديار الفرس بفعله وجهاده، لكن إرث بني إسرائيل لديار فرعون بلا سبب منه، بل هو من الله عز وجل محى. ولهذا قال: ونجعلهم الوارثين، فهو بجعل الله سبحانه وتعالى النحو يستفاد منه كما قلت قبل قليل تمام قدرة الله عز وجل، وأن الله يسر لعباده من النصر ما لم يكن في مقدورهم ولا في السبب. واضح؟ طيب، في أيضا من فوائد الآية أن من استضعف لقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له. كم من استضعف لقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له، لأن قوله يريد أن نمنع الذين استضعفوا وإن كانت في سياق بني إسرائيل فغيرهم داخل في العموم. العموم اللفظي إذا قلنا على الذين استضعفوا في أي مكان وزمان، أو العموم المعنوي وذلك بقياس غيرهم عليه، فهو لأن الدلالات على العموم إما لفظية أو معنوية، فالقياس الصحيح دلالة اللفظ على المقياس دلالة معنوية. فحينئذ نقول على الذين استضعفوا في الأرض إذا جعلناهم هم بني إسرائيل فقط، فالمستضعفون بقيامهم بالحق من غيرهم مثلهم ولا لا؟ مثلهم، لأن الله يقول سنة الله التي قد خلت من قبل بعده ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله الخلق واحد، لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسب حتى يراعيه أو حسب حتى يراعيه. إن أكرمكم عند الله من أتقاكم. فإذا نقول في هذه الآية دليل على أن من استضعف في طريق الحق يعني لقيامه بالحق فإن العاقبة له. هنا قد تريدون علينا أن أناس استضعفوا بالحق وقتلوا أو طردوا أو ما أشبه ذلك، فأين العاقبة التي تزعمون؟ نقول إن العاقبة لا تكون للشخص الجسدي فقط بل للشخص المعنوي. مقالة هذا لا بد أن تنسى، مقالته لا بد أن تنصر. وانظروا الآن من سبق من أهل العلم، كل عالم أوذي بالحق، نعم سواء قتل أو مقتل، فإنك تجد مقالاته تبقى وتنتشر أكثر من غيره، أكثر بكثير من غيره، وهذا واضح لمن تأمل. إذن فالنصر للقائل في حياته أو لمقالته بعد وفاته، أو لمقالته بعد وفاته. والإنسان المجاهد لله هو لا يريد أن يبقى بنفسه، مش همه أن يبقى هذا الحق الذي قام به، لا يهمه يبقى هو أو ما يبقى إذا كان يدعو إلى الله. أما من يدعو إلى نفسه ونسأل الله أن يعيذنا من ذلك جميعا فهذا نعم. والذي يقول إذا قتل أو أولي ما انتصر، لكن من يدعو الله ما يهم إلا أن تنتصر هذه الدعوة، ولهذا هو يقاتل لها ومن أجلها. نعم. قال الناس يتهور يعني ضعيف ما هم ليس لعدوه بالمقابل يقرأ هذه القصص ويقول لا بد من نسل، لكن لا بد من نسل الحق بأسبابه، لا بد من نسل الحق بأسبابه. إذا أعجبك الأمور جاء النصر من عند الله بدون سبب، لكن ما دام أن مأمور بطريق معين قد لا تنصر لمخالفتك إياه، قد لا تنصر من أجل مخالفتك إياه وتقصيره، لأن الإنسان ليس معنى كل من حسنت نيته حسن فعله ونصر، لا يختلف الأمر. ولذلك مسائل هذه الأمور من أدق المسائل، وحنا قد نتكلم عنها كثيرا، لأن يعني هذه المسائل دقيقة جدا، والإنسان يمشي كأنه كرة في يم، نعم تقلبها الرياح، أحيانا يعني يجيها ريح عاصف تبعدها أميال، لذلك الإنسان يجب أن يكون متزنا، ما يكون متهورا. إذا تهور ثم خالفه النصر البلاء من عند نفسه. نعم. فيه أيضا من فوائد الآية فضائل بني إسرائيل، مناقب بني إسرائيل، بقوله ونجعلهم أئمة، نجعلهم أئمة. وهنا قد يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقول هنا ونجعلهم أئمة، وفي آيات كثيرة يذم بني إسرائيل، يذم بني إسرائيل. يقول الله سبحانه وتعالى بيّن السبب في جعل هؤلاء الأئمة، فقال تعالى في سورة آل عمران في ذي السجدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم حين كانوا متصفين بهذين الوصفين الصبر واليقين كانوا أئمة. وقد أخذ شيخ الإسلام من هذه الآية جملة فقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لكن لما تخلف الصبر وتخلف اليقين منهم صاروا العكس. نعم، قلدة خاسئين، صاروا قلدة خاسئين. وجاءت الآيات بذمهم، فالآيات لا يكذب بعضها بعضا، ولكن هناك أشياء توجب تقلب أحكام بعض الآيات لوجود لتخلف السبب.